بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الشيخ ابن باز رحمه الله، تحقيق الإيضاح. في آخر درس وفي آخر الأبحاث والمسائل المتعلقة بزيارة المدينة النبوية وبزيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الشيخ قال لنا تنبيه، وهذا تنبيه مهم، لأن كثيرا من المسلمين يظنون أن الحج لا يكمل إلا بزيارة قبر النبي، بل بعضهم مع الأسف يظن أن زيارة قبر النبي أهم وأولى من الحج، هذه مصيبة. وبعضهم يظن أن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من متممات الحج أو من مناسك الحج أو من واجبات الحج، وهذا كله ليس بصحيح كما سينبه عليه المؤلف الآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال الشيخ رحمه الله: ليس زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشبههم، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو كان قريبا منه. أما البعيد عن المدينة فليس له شد رحم لقصد زيارة القبر، ولكن يسن له شد رحم لقصد المسجد الشريف، فإذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين ودخلت الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم. وذلك لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. إذن زيارة قبر رسول الله وصاحبيه مستحبة، ولكن مستحبة لمن كان بالمدينة أو كان قريبا من قبر رسول الله. أما من كان في بلد بعيدة وليس من المدينة، لم يكن في المدينة، فإنه لا يشرع بحقه، لا يشرع له أن يشد الرحل لزيارة القبر، هذه بدعة ضلالة مخالفة، لأن شد الرحل إنما يكون للمسجد وليس للقبر. شد الرحل للمسجد سنة وأمر مستحب وفيه أجر، وأما شد الرحل لزيارة القبر فهذه بدعة وأمر مرغوب عنه، ليس له أصل في شرعنا، بل هو من التعلق بالقبور ومن الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتعظيم النبي ومحبة النبي تقتضي أن لا نشد الرحل لزيارة قبره، لأنه نهانا عن ذلك، ولأن هذا الأمر يخالف سنته وهديه ويخالف شريعته، فتركنا لشد الرحل لزيارة قبره إنما هو من باب اتباعه ومحبته هو وتعظيمه هو عليه الصلاة والسلام، وليس العكس كما يريد القبوريون وأمثالهم أن يشبهوا على الناس، بأنك إن سافرت لزيارة القبر فإنك تحب رسول الله وتعظم رسول الله. لا والله، إنما الذي يعظم النبي ويحب النبي هو الذي يتبع سنته، هو الذي لا يخالف شريعته، هو الذي لا يقع في البدع، وهذه من البدع، أي شد الرحل لزيارة القبر. إذن هذا شيء مهم، في فرق بين زيارة القبر من غير سفر وشد رحل، وزيارة القبر مع السفر وشد الرحل، هذه صورة وهذه صورة. والذي فرق بينهما، هذه زيارة للقبر وهذه زيارة للقبر، الذي فرق بينهما أن هذه مصحوبة بسفر وشد للرحل، وهذا هو الممنوع في الحقيقة، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه الصلاة والسلام أو قبر قيمه مشروعا لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله، لأنه أنصح الناس وأعلمهم لله وأشدهم له خشية، وقد بلغ البلاغ المبين ودل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر، كيف وقد حذرهم شد الرحم غير المساجد الثلاث، وقال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا أموتكم قبورا، وصلوا عليه ووقوع المحذور الذي خاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغلو والإفراط، كما قد وقعت كثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم بشرعية شد الرحال وزيارة قبره عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. وأما ما هو في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من قال شرعية شد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام، فهي أحاديث ضعيفة الأسانيد بل موضوعة، كما قد نقلها على ضعفها على الكفار كالدارقطني والبيهقي والحافظ بن حجر وغيرهم، فلا يجوز أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغيره من المساجد الثلاث. وإليك أيها القارئ شيئا من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعرفها وتحذر الاغترار بها. الأول: من حج ولم يزرني فقد دخن. هذا الحديث موضوع الضعيفة برقم 45، وتأمل في هذا اللفظ العجيب: من حج ولم يزرني فقد جفان، يعني ربط الحج الآن بزيارة القبر، وهذا باطل، لا يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا موضوع لا شك في وضعه وفي كذبه هذا الحديث. نعم. والثاني: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. أيضا هذا الموضوع الضعيفة برقم 47. السادس: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ومنت له على الله الجنة. أيضا موضوع الضعيفة برقم 46: من زارني وزار أبي إبراهيم، يعني يقصد الله أعلم هل يقصد الحج أو يقصد ما يعرف بمسجد الخليل في فلسطين، ولم يثبت أن إبراهيم مدفون هناك، ما ثبت قبر النبي لم يثبت ولا يعرف قبر النبي إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي وضع هذا الحديث الكذاب الذي وضع هذا الحديث الله أعلم ماذا يريد بهذا الكلام. نعم. الرابع: من زار قبري وجلسه شفاعته. هذا أيضا موضوع ضعيف الجامع الصغير، وأيضا في الإرواء برقم 28 ومئة وألف. إذن كما تلاحظون أحاديث موضوع مكذوبة في هذا الباب، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: فهذه الأحاديث وأشبهها لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل. قال الحافظ بن حجر البلخص بعدما ذكر أكثر الروايات: طرق هذا الحديث كلها ضعيفة. وقال الحافظ بن عبيد: لا يصح في هذا الباب شيء. وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأحاديث كلها موضوعة. لحصتك به علما وحلما واطلاعا. وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله محدث العصر ذهب هذا المذهب إلى أن هذه الأحاديث كما ذكرت قبل قليل وعزوت إلى الضعيفة وإلى كتبه أنه يحكم عليها بالوضع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل حديث يروى في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فإنه ضعيف بل موضوع، ولم يروي أهل الصحاح والسنن والمسانيد كمسند أحمد وغيره من ذلك شيئا. انتهى. مجموع الفتاوى مجلد 27 الصفحة 16. نعم. قال رحمه الله: ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابه رضي الله عنهم اسبق الناس الى العمل به وبيان ذلك للامه ودعوتهم اليه، لانهم خير الناس بعد الانبياء واعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده وانصحهم لله ولخلقه. فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع، ولو صح منها شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد القبر وحده جمعا بين الأحاديث، والله سبحانه وتعالى أعلم. لكنه ما صح منها شيء والحمد لله، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي يسد ذرائع الشرك لا يأتي في سنته والله أعلم أنه يأمر الناس بتعظيم قبره أو بالتعلق بقبره أو بشد الرحل إلى قبره، بل على العكس من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذ قبره عيدا، ودعا الله وسأل الله أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، وأيضا حذر وهو في السياق، يعني في سياق موته، من فعل اليهود النصارى كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من التحذير من هذه المسألة، مسألة الفتنة بالقبر والفتنة بالقبور، فكيف يأتي مع ذلك مع هذا التحذير الشديد على هذا الموضوع المهم فتنة القبور، كيف يأتي مع ذلك شيء في سنته يدل على مسألة شد الرحل إلى قبره وتعظيم قبره وزيارة قبره إلى آخره؟ هذا لا يمكن. هذا يدلك على أن تلك الأحاديث التي جاءت في هذا الباب أنها موضوعة ومكذوبة، والله المستعان. وإنما الذي جاء في السنة أن النبي قال زور القبور هكذا على وجه العموم، وما نص على فضل زيارة قبر أحد، لا قبره عليه الصلاة والسلام ولا قبر غيره، وإنما قال فزوروا القبور هكذا على وجه العموم، ثم ذكر العلة فإنها تذكركم بالآخرة. هذه الحكمة. والنبي كان يزور القبور ويدعو لأهلها، يشفع لهم بدعائه عليه الصلاة والسلام، ويسلم على الأموات عليه الصلاة والسلام. هذه الزيارة الشرعية. أما أن نصنع ضريحا ونصنع مشهدا وأن ندفن ميتا في مسجد وأن نجعل فوقه قبة، هذه كلها ليست من دين الإسلام، هذه من دين الجاهلية، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: فصل في استحباب زيارة المسجد لقباء والبقيع. أيضا هذا تابع لمسألة زيارة المدينة النبوية. نعم. قال رحمه الله: يستحب لسائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين. وعن سعد بن حنيف رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم صل وسلم، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كاملة كأجر الله، ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنه وقبر حمزة رضي الله عنه، يعني في أحد، يعني الشهداء الذين استشهدوا في معركة أحد، وأفضلهم حمزة، لذلك تعرف هذه المقبرة بقبر حمزة، وأهل المدينة عوام المدينة يسمون سيدي حمزة، فلذلك نص على حمزة هنا. لماذا؟ لأن المكان الذي دفن فيه هؤلاء الشهداء فيهم حمزة، وحمزة سيد الشهداء، وحمزة سيد الشهداء رضي الله عنه. وإلا حمزة ليس مدفونا وحده، هو مدفون مع بقية الشهداء، وهم 70 من أصحاب رسول الله، وخيرهم وأفضلهم حمزة رضي الله عنه. هؤلاء دفنوا في أحد، قبرهم معروف، قبورهم معروفة، معروفة عند جبل أحد تزار، ولكن زيارة شرعية. ونحن نرى الروافض ونرى كثير من العامة من أهل البدع مزدحمين هنالك، وزيارتهم ليست زيارة شرعية، والله المستعان. لأنهم يأتون يطلبون من هؤلاء الأموات، يسألونهم ويطلبون منهم الحاجات، دفع الملمات والمدد، ويتبركون بزيارة هؤلاء، والله المستعان. وليس ذلك من الشرع في شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. نعم. رحمه الله: يسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنه، لأنه على آله وسلم لقبور المدينة فأقبل عليه بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن من الأثر. ونحن بالأثر يعني نحن في الطريق، أنتم سلفنا، أنتم تقدمتم علينا ونحن في الطريق. والإنسان إذا مر على القبر وقال هذا الكلام فهذه موعظة له لا شك، لما يخاطب أهل الأموات بهذا ويقول لهم أنتم سلفنا ونحن بالأثر، فالإنسان حينئذ يستشعر أنه سائر على الطريق، ويأتي يوم يلحق بهؤلاء ويدفن في مرقد كمراقدهم وفي حفرة كحفرهم، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: ومن هذه الأحاديث يعلم أن الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم. إذن هذه ثلاثة مقاصد شرعية لزيارة القبور: الأول تذكر الآخرة، وكما جاء في بعض الأحاديث فإنها ترقق القلب وتدمع العين. أي والله، لأن الإنسان إذا زار المقابر ونظر عرف أن هذه الدنيا لا قيمة لها، وأن نهاية الإنسان حفرة صدع للأرض يدفن فيه، لأن هذه نهايته. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ما خولناكم ما أعطيناكم من الدنيا، تركتموه وراء ظهوركم. الله المستعان. فالإنسان لا شك يتذكر ويتعظ، لأن هذا لا شك هذه غاية عظيمة، هذا مقصد جليل، أن الإنسان يرقق قلبه وربما دمعت عينه. والله المستعان. والقصد الثاني الإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم، لأن هذه المقابر فيها أناس من أقاربك، فيها أبواك، أعمامك، خلانك، خالاتك، عماتك، يعني إذا كنت في مقبرة فيها الأقارب فهم لهم حقوق عليك أن تدعو لهم وأن تترحم عليهم. والله المستعان. الأمر الثالث السلام على الأموات، إذا تسلم عليهم وتدعو لهم، وأيضا ذكرى وموعظة لك، وأيضا ذكرى وموعظة لك أنت أيها الزائر، فهذه هي الزيارة الشرعية. والله المستعان. أما ما عدا ذلك من التبرك بأصحاب القبور ومن الصلاة عند القبور ومن تلاوة القرآن عند القبور إلى آخره، فهذا كله من البدع. والأدهى والأعظم الزيارة الشركية، وهي التي يقصد الزائر أن يسأل الأموات وأن يستغيث بهم وأن يذبح لهم وأن ينذر لهم، هذه الزيارة الشركية وهذه المصيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه تكون عند الأضرحة الكبيرة وعند قبور الصالحين، سواء كانت في مساجد أو في مقابر. الواجب على المسلمين أن يزيلوا هذه الأوثان، هذه الأضرحة وهذه المشاهد التي فتنت عباد الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كانت هذه القباب وهذه الأضرحة في المقابر أن نزيلها، وأن نرد المقبرة كما كانت، مقبرة شرعية ليس فيها مظهر من مظاهر الشرك والوثنية. وإن كان القبر في مسجد فننظر، إن كان هذا المسجد بني على القبر فحينئذ نزيل المسجد، لأن القبر أولا وهذا مسجد ضرار يزال، وإن كان الميت دفن في المسجد فحينئذ نخرجه من المسجد وندفنه في مقابر المسلمين إذا كان مسلما. هذا الواجب على المسلمين. ولكن مع الأسف هذه الأضرحة وهذه القباب وهذه القبور التي تعبد من دون الله تجد جماعات ومشايخ وعلماء وأناس لهم مناصب ولهم نفوذ يدافع عنها ويذب عنها ويحميها، أليس كذلك؟ في من يحمي هذه الأضرحة لأنه متنفع له مصلحة ينتفع من وراء هذه الأضرحة. والحكومات أيضا، الحكومة نفسها تحافظ على هذا، إما طبعا لأنها تستفيد أيضا في ريع الأوقاف يرجع من أموال هؤلاء المساكين التائهين الذين يقدمون القرابين والنذور لهذه الأضرحة، أو أنها تريد أن تجامل الصوفية ومشايخ الطرق ومشايخ الصوفية وهؤلاء، فتحافظ على هذه المظاهر الشركية. وإذا جاء جماعة من أهل التوحيد وأرادوا أن يزيلوا ضريحا أو يزيلوا مشهدا، قامت الصوفية، قامت قيامتهم، قال الوهابية الوهابية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال والدهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنه، بل هي من الهجر، من الهجر بالضبط، بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. نعم، في مختار الصحح قال بالفتح، وفي القاموس قال بالضم، وهذا الأصواب. والهجر بالضم هو الهذيان والكلام السيء، يعني زور القبور ولكن يقول كلاما طيبا، اترك الهذيان والكلام القبيح، والله المستعان. ومن الكلام القبيح ما يقولها بالبدع في زياراتهم البدعية المنكرة أو الشركية. نعم. وهذا الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة، ولكنها مختلفة المراتب، وبعضها بدعة وليس بشرك، كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة بهم ونحو ذلك. وقد سرغ بيان هذا مفصلا فيما تقدم، وتنبه مخلوق واسأل ربك التوفيق والهداية للحق، فهو سبحانه الموفق والهادي، لا إله غيره ولا رب سواه. هذا آخر ما أردنا إلا أهل الحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. انتهى بذلك الكتاب، فجزى الله المؤلف خيرا ورحمه الله، فقد بين ونصح، ولا سيما في مسائل العقيدة، يعني تشعر كأن الكتاب من كتب العقيدة وليس من كتب المناسك، لغيرته الشديدة رحمه الله. المؤلف كان صاحب غيرة شديدة على التوحيد وعلى المعتقد الصحيح، وهذا ظاهر جدا في مؤلفاته، مقالاته، في كتبه، في أشرطته، في مواقفه رحمه الله. فنسأل الله أن يجزيه خير الجزاء، وأن يكثر في علماء المسلمين من أمثاله، رحمة الله علينا وعليه، والحمد لله رب العالمين.